والإمام مسلم في صحيحه عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين قال: سألني رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم أي آية في كتاب الله أعظم. سأله عن أعظم آية في كتاب الله، أي آية في كتاب الله أعظم؟ قلت: آية الكرسي التي في البقرة، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: ليهنك العلم أبا المنذر والذي نفسي بيده، إن لها لسانا ناطقا وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش. إذن هي أعظم آية في كتاب الله، آية الكرسي، وهي من كنز الرحمن تحت العرش، من كنز الرحمن تحت العرش كما ورد في حديث آخر، أعظم آية في كتاب الله. وقد ورد في فضل هذه الآية الفذة الجليلة الكريمة الشريفة المقام والرفيعة الشان، ورد أحاديث وآثار كثيرة نجتزئ منها ببعض يسير. فقد أخرج الإمام البيهقي في شعب الإيمان عن أنس بن مالك رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين قال: قال رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة، دبر كل صلاة مكتوبة، لم يكن بينه وبين أن يدخل الجنة إلا أن يموت. فإن مات دخل الجنة، لا يمنعه من دخولها مانع. هذا الحديث أخرجه أيضا الإمام النسائي في سننه، والإمام ابن حبان في صحيحه، وطعن بعضهم فيه، بل زعم بعضهم أنه موضوع، لأنه رتب أجرا جزيلا ومثوبة خطيرة على عمل قد يبدو يسير، على عمل قد يبدو يسيرا، وهو تلاوة وقراءة آية الكرسي دبر، أي عقب، بعد كل صلاة مكتوبة. وهذا أمر قد يتيسر لكثيرين إن أسعدهم الله ووفقهم إلى ذلك. لكن قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وإسناد الإمام ابن حبان على شرط البخاري. إذن هو حديث صحيح بهذا الإسناد، ثم خطأ من زعم وضعه، ثم خطأ الحافظ من زعم أن هذا الحديث موضوع. وأيضا قال ابن عباس كما رواه أبو بكر ابن مردوية رحمه الله تعالى، قال ابن عباس: كان رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام إذا قرأ أواخر البقرة، وهي المعروفة بالقوافل، المعروفة بالقوافل، الآيات الثلاث الأخيرات أواخر سورة البقرة، القوافل، هناك القوافل وهناك أيضا آية الكرسي، إذا قرأ أواخر البقرة أو آية الكرسي ضحك واستبشر. نفس المزية، آية الكرسي أو الأواخر، إذا قرأ آية الكرسي أو أواخر ضحك واستبشر وقال: إنهما، أي هذه القوافل وآية الكرسي، وإلا فإن آخر البقرة ليس آية واحدة، إنهما، على اعتبار أن القوافل بمنزلة الآية الواحدة، بمنزلة الآية الواحدة، لذا ثنى ولم يجمع، لم يقل إنها، إنهما من كنز الرحمن تحت العرش، إنهما من كنز الرحمن تحت العرش. وإذا قرأ عليه الصلاة وأفضل السلام: من يعمل سوءا يجز به، استرجع واستكان، قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، ويستكين، يتطامن عليه الصلاة وأفضل السلام. وأخيرا لا بد أن نعرض بالذكر لفضل هذه السورة، عفوا، لفضل هذه الآية الحافظة، من قرأها حين يصبح، يا إخواني، هذا رواه البيهقي أيضا في الشعب، من قرأها حين يصبح حفظ بها إلى أن يمسي، ومن قرأها حين يمسي حفظه الله إلى أن يصبح. وقد ورد حديث لطيف يحتوي على قصة وقعت لغير صحابي، وبالتحديد وقعت لأربعة من أصحاب رسول الله رضوان الله تعالى عليهم، وصلى الله وسلم على رسوله وآله وأصحابه وشرف وكرم، وهم أبي بن كعب وأبو أيوب الأنصاري ومعاذ بن جبل وأبو هريرة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين. فنجتزئ بقصة أبي لما فيها من إيجاز، قصة أبي هريرة أطول، وقد رواها الإمام البخاري في صحيحه تعليقا، الحديث معلق نعم لكن بصيغة الجزم، ومعلقات البخاري التي يجزم بتعليقها فهي معلقات صحيحة بمنزلة الصحيح إن شاء الله تعالى. فقد روى الإمام أبو يعلى الموصلي في مسنده والطبراني وابن حبان والحاكم والبيهقي عن أبي بن كعب رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين قال: كان لي جرن أضع فيه التمر. كان لي جرن وعاء كبير من صخر من صوان محفور يسمى جرنا. كان لي جرن أضع فيه التمر وكنت أتعاهده فرأيته ينقص. يأتي يفتش علي يتعاهده حين يصبح فيجد أن هذا التمر ينقص. قال: فتعاهدته ذات ليلة لم ينم، راقبه في الليل، تعاهدته ذات ليلة فإذا بمخلوق شبه الدابة شبه الغلام الذي احتلم، يعني ابن 14 سنة، ليس رجلا يافعا وإنما شبه الغلام المحتلم، دابة شبه الغلام المحتلم. قال: فسلمت عليه فرد السلام، فقلت: من أنت، إنسي أو جني؟ قال: بل جني. فقلت: ناولني يدك، انظروا إلى رباطة الجعش وقوة القلب وثقة المؤمن بالله إنه لا يخشى إلا الله، هو خلق من خلق الله. طبعا وفي هذا الحديث وأمثاله رد على من زعم أن الإنس لا يرون الجن، إنهم يرونهم، وراهم الرسول وراهم نفر كثيرون من الصحابة، وهذا حديث من هذه الحديث المشهورة في رؤية الجن أو في رؤية الإنس للجن. فقلت: ناولني يدك، فناولني يده فإذا يداه يدا كلب، فإذا يداه يبدو أن أبي أخذ بكلتا يدي، قال: ناولني يدك ثم أخذ بكلتا يدي، قال: فإذا يداه، فإذا يداه يدا كلب وشعره شعر كلب. طبعا إذا كانت يداي يدي كلب، إذا كانت يداه يدي كلب، معنى ذلك أنه كائن ضعيف هش، ضعيف البنية، ضعيف البنية كيدي الكلب، دقيقتان، يدان دقيقتان نحيفتان مهزولتان. فإذا يدا يدا كلب وشعره شعر كلب، فقلت: هكذا خلقة الجن، هذه هي خلقة الجن وأجسام الجن. فقال: لقد علمت الجن أن ما فيهم من هو أشد مني، أنا ضليع من بين الجن، أنا ضليع وشديد الأثر ومشين البنيان، لقد علمت الجن أن ما فيهم من هو أشد مني. قال أبي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين: فقلت له: فما الذي جرأك على مالنا؟ لماذا تسرق من تمرنا؟ فقال: يا أبي، علمنا أنك تحب الصدقة فأحببنا أن نصيب من طعامك، أن ترد تحب الصدقة فأحببنا أن نصيب من طعامك، لعله يعتذر كاذبا، لعله يعتذر بهذه المعذرة على جهة الكذب والزيف، الكذب والزيف، فأحببنا أن نصيب من طعامك. فقلت: فما الذي يجيرنا منكم؟ ما الذي يحبسكم عنا ويمنعكم يمنعنا منكم؟ فقال: تلك الآية التي في البقرة: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. هذه الآية من تلاها على نفسه، على ماله، على أسرته، على بيته، على ولده، حفظهم الله تبارك وتعالى. لكن هذا الحفظ مقيد وليس مرسلا مطلقا، ليس مرسلا مطلقا، أي من قرأها حين يمسي كما قال عليه السلام حفظ بها إلى أن يصبح، وهكذا من قرأها حين الصباح حفظ بها إلى حين المساء، إلى حين المساء. تلك الآية التي في البقرة: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فأخبرت الرسول عليه الصلاة وأفضل السلام بقصته بخبره فقال: صدقك الخبيث. في رواية أبي هريرة قال: كذبك وإنه لكذوب وإنه سيعود. المهم تفاصيل أخرى، هنا قال: صدقك الخبيث، صدقك الخبيث. ويبدو أن القصة عددت لهؤلاء الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين. إذن هي آية الكرسي يا إخواني آية فذة وسيطة تحتوي على 10 جمل ولد الله بينها بغير حرف عطف: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، خبر بعد خبر، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. لا يوجد حرف عطف، لا واو ولا ثم ولا غير هذه الأحرف. لماذا؟ لأن الله رتب هذه الجمل العشر وساقها مساق البيان، ساقها مساق البيان، فلم يحتج في سوقها إلى حرف العطف يرتب بينها، يرتب بينها. وتدور معاني هذه الجمل العشر على خمسة معان رئيسة، على خمسة معان رئيسة، نعرض لبعضها حسب ما يتسع له الوقت في هذا المقام إن شاء الله تبارك وتعالى. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لن نتحدث عن معنى الإله ولا عن معنى الاسم المفرد الجامع صفات الجمال والجلال والكمال الله، فهذا حديث يطول جدا وليس هذا موضعه، ولا عن الوحدانية. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، سنبتدئ بالحياة، سنبتدئ بالحياة، فحديث الوحدانية حديث طويل جدا، والقرآن مليء فائض بالآيات التي تدور على تقرير الوحدانية وعلائقها ولوازمها. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إذن خبر بعد خبر بعد خبر، الحي القيوم، الحي، نحن أحياء والله تبارك وتعالى حي، لكن حياتنا من حياة الله، حياتنا فيض من عطاء الله وبإذن الله وقدرته تسير هذه الحياة في مختلف صنوف الأحياء من إنس وجن وملك وحور ونبات وحيوان وما نعلم وما لا نعلم، ويبدو أن ما لا نعلمه أكثر بكثير مما نعلمه، ما لا نعلمه أكثر. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون، أشياء كثيرة لا نعلمها في هذا الكون، كلها من فيوضات الله تبارك وتعالى. حياتنا مستجلبة معطاة معارة، وهي فيض من فيوضات القدرة والوجود الأعلى الأنزى الأقدس. لماذا كانت معارة ولم تكن حقيقية؟ لأنها حياة تنتهي بالفناء، تنتهي بالعدم، يتلوها الموت، يتلوها الموت. كل حي سوى الله تبارك وتعالى إنما جاء من عدم وسينتهي إلى عدم، وإن كان هذا العدم نسبيا ستتلوه حياة أخرى أكثر امتدادا وأوسع وأبعد أثرا وأكثر ضربا بجذورها في الوجود، ستكون حياة مؤبدة. فحياتنا الأخروية المؤبدة أيضا، سواء أكانوا الأبعدون في نار جهنم أم كنا بفضل الله وإسعاده في جنات الرضوان والنعيم المقيم، أيضا ليست حياة مطلقة مرسلة، إنها حياة مسخرة مخلوقة ومملوكة لله، لا تقوم بذاتها ولا تعتمد على ذاتها، أيضا هي فيض ممتد من فيض الله سبحانه وتعالى. لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم، لا يموت فيها ولا يحيا، لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها، مؤبدة إن في الجنة وإن في النار، لكنها أيضا مستعارة ومفاضة وموهوبة ومعطاة من الله تبارك وتعالى. أما الحياة الوحيدة التي ليست موهوبة ولا معطاة ولا تعتمد على غيرها ولا يعروها ولا يطرؤ عليها زوال أو فناء أو تلاش أو ذبول أو ضعف، هي حياة الله. لذا الحي حقيقة لسنا نحن، الله قال تبارك وتعالى هو الحي لا إله إلا هو، وهذا التعبير بلاغيا هو الحي يفيد القصر، هل هذا القصر حقيقي كما يقول علماء البيان أو إضافي؟ هو الحي، هل هذا قصر إضافي؟ يعني هو حي وغيره حي؟ كلا، هو قصر حقيقي، هو الحي وغيره ميت، غيره معدوم، غيره فان، ليس حيا، وإنما حياته حياة إضافية اعتبارية، حياة ظلية، ظل يتقلص ويزول عما قريب وعما قليل. هو الحي، هو الحي وحده، هو الحي وحده، لأن حياته لا يطر عليها. قال الحجة ما ذكرناه من معان، قال الحجة الغزالي في المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى قدس الله سره الكريم، والحي حين تكلم عن اسم الله الحي، الحي هو الفعال الدراك، لأن أول صفات الحياة الإدراك والفعل، فما لا يدرك، وأول مراتب الإدراك أن يدرك المدرك ذاته، فما لا يدرك ذاته أصلا ليس بحي، بل هو ميت، بل هو ميت لا قيمة له، كأنه غير موجود، وإن كان موجودا وجود الجماد، فما لا يدرك ليس بحي أصلا، ليس بحي أصلا. وعلى قدر الإدراك وعلى قدر الفعل يكون النصيب والقسم والحظ الذي يتمتع به الموجود من معنى الحياة، من سر الحياة. الحي، الحياة يا إخواني مفهوما مدرك لنا وحقيقة ملغزة غير معروفة، هكذا يقول الفلاسفة والعلماء، كالوجود. الحياة تماما كمفهوم مثلها مثل مفهوم الوجود، حين نتحدث عن الوجود من أوضح الأشياء مفهوما، لكن حقيقة وكنها من أعوص وألغز وأغمض الأشياء، غير معروف لأحد، غير معروف لأحد، لكن مفهومه مدرك لنا. كذلكم الحياة، كذلكم الحياة. والله تبارك وتعالى هو الحي المطلق، وله معنى الحياة مطلقا. لماذا؟ لأنه لا يشذ مدرك عن علمه، ولا يشذ مفعول عن فعله. كل ما يقع في الوجود بفعل الله، وكل ما في الوجود ضمن دائرة علم الله سبحانه وتعالى. هذا هو الحي، هذا هو الحي الذي يتمتع بهاتين الصفتين، هو الحي المطلق. وغير الله تبارك وتعالى من سائر خلقه من كل الموجودات والمفعولات والمصنوعات إنما يتمتع بالإدراك والفعل بحسب مرتبته، بحسب مرتبته، فمقل ومكثر بحسب فيض الله وعطائه سبحانه وتعالى. فالله هو الحي حقيقة، الله هو الحي حقيقة. يتحدث السادة العارفون والعلماء الربانيون دوما حين يعرضون بالذكر لبيان اسم من أسماء الله تبارك وتعالى عن حظ العباد المسعودين من هذه الأسماء. فما هو حظك أيها المؤمن من اسم الله الحي؟ حظك أيها المؤمن يا أخي من اسم الله الحي سبحانه وتعالى أن تكتسب من الصفات ما يفيض عليك من معاني الحياة، ورأس ذلك ومقدمه الإيمان وثماره. قال تبارك وتعالى: أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. إذن بالإيمان أنت تكتسب معنى أعمق من معاني الحياة بالإيمان. بالكفر، بالجحود، بالفسق، بالعصيان، بالبعد عن الله تموت، تتموت وأنت لا تدري يا مسكين. فيكون الأبعد يكون ميتا في شكل حي، لكنها حياة أقرب إلى حياة النباتات، حياة الاغتذاء، حياة الاغتذاء، ليس فيها القوة الإدراكية الحقة التي تدرك لطائف المعاني، لطائف المعاني وحقائق الوجود وسر هذه النشأة التي أنشأنا الله فيها، وسينقلنا إلى صور أخرى من النشأة وننشئكم فيما لا تعلمون. وأيضا قال العارفون بالله: حظ العبد المؤمن المسعود من هذا الاسم الشهادة، أن ينيله الله الشهادة، أن يتسبب لكي ينيله الله الشهادة في سبيل الله. لماذا؟ لأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون. فإذا أردت أن تتحقق بهذا الاسم فحاول أن تنال الشهادة في سبيل الله، وتحقق بخصال الإيمان وصفاته. أفمن كان ميتا فأحييناه. القيوم، الحي القيوم. ما هو القيوم؟ القيوم فيعول، من جهة الزنا الصرفية هو فيعول، وفيعول وزن من الأوزان التي تفيد المبالغة، المبالغة. مشتق من ماذا؟ القيوم، ما القيام؟ قائم على ماذا؟ الله تبارك وتعالى قائم بنفسه لا بغيره مطلقا، وقائم به كل الوجود وما ومن فيه، ظاهره وخفيه. هذا هو معنى القيوم باختصار يا إخواني. إذن الله سبحانه وتعالى قيوم لأنه يقوم بنفسه، لا يحتاج إلى غيره، لم ينشئه غيره أصلا، لم يوجده غيره، هو موجود بلا إيجاد، أول بلا أولية، آخر بلا آخرية، قائم بذاته تبارك وتعالى، لا يفتقر ولا يفتاق إلى أحد سواه، مكتف بذاته. وهذا شيء غريب لا يستطيع العقل أن يتصوره، يؤمن به دون أن يتصوره، يتعقله نعم لكن دون أن يتصوره. لماذا؟ لأنه لم يجد ولم يحس ولم يدرك له شبيها في الخلق. هذا ليس إلا لله، كل ما في الوجود إنما يقوم بغيره، من الجواهر والأعراض، من الجواهر والأعراض كما يقول الفلاسفة، إلا الله قائم بذاته. كيف لا ندري؟ نؤمن بذلك ونوقن، وهناك أدلة عقلية كثيرة تدل على أنه قائم بذاته. فيا إخواني، الله هو الوحيد، مثال وحيد لدينا على هذه القاعدة، ما قام بذاته ولم يحتج ولم يفتقر ولم يفتاق إلى أحد سوى هو القائم، نقول إنه قائم. فإن زيد على ذلك أن قام به غيره وكانوا محتاجين مفتقرين إليه في قيامهم، صار ماذا؟ القيوم. هذا هو القيوم الذي يقوم بنفسه مطلقا لا يحتاج إلى غيره، وفي نفس الوقت يقوم به كل خلقه أبدا محتاجين إليه. لو انقطع فيضه عنهم لحظة هلكوا وصاروا إلى العدم الأول. أنا هو القيوم، الحي القيوم. إذن كل ما في الوجود مدبر بعناية الله، بلطف الله، بعطاء الله، بعلم الله، بحكمة الله، وسعت كل شيء رحمة وعلما. قال تبارك وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. قائما، شهد لنفسه بالوحدانية، قيد الشهادة بقوله قائما بالقسط. لماذا؟ الوجود ليس إلا العطاء والمنع، والله سبحانه وتعالى إنما يعطي ويمنع بالقسط، أي بالعدل، يخفض ويرفع، يعز ويذل، يحيي ويميت، ينصر ويخذل إلى آخره، كله بالعدل بالقسط. هو قائم على تدبير مملكته ولحاظ شؤون رعيته بالقسط، بالعدل، بالعدل قامت السماوات والأرض. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، سورة الرعد، قائم الله قائم على كل نفس بما كسبت. ولو لاحظتم آية الكرسي، هذه الآية الجليلة الجامعة، لوجدتم واستبنتم أن الله تبارك وتعالى عرض فيها لنوعين من القصر: قصر القيومية أو القيام، قصر القيومية أو القيام عليه، وقصره على القيومية. كيف؟ قوله تبارك وتعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، يدل على أن هذه القيومية مقتصرة على الله تبارك وتعالى، الذي يقوم على كل الخلق حقيقة هو الله، ويقوم على كل شيء من كل خلق من كل جهة. لماذا؟ لأنه إلى الله تصير الأمور، مبتدأنا من الله، كل شيء يعود إلى الله. لماذا؟ لأنه ابتدأ من الله، وهو قائم أيضا بالله. إذن فلا يقوم هذه القيومية المطلقة من كل جهة وبكل اعتبار إلا الله. قد يسأل سائل: كيف استفدت قصر القيومية على الله من قوله لا إله إلا هو الحي القيوم؟ بلاغيا. لماذا؟ لأن قوله القيوم جاء خبرا بعد خبر، وهذا يفيد القصر كما يعرفه دارسو البيان، جاء خبرا بعد خبر، وهذا بذاته يفيد القصر. فالقيومية مقصورة على الله، وأما أنه سبحانه مقصور على القيومية كأنه لا شأن له إلا هذه القيومية، فمستفاد من قوله تبارك وتعالى: الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، فكل شأنه أن يقوم على إيه؟ على خلقه، وهو في نفس الوقت قائم بذاته بنفسه، غير مفتقر وغير محتاج إلى خلقه. لا تأخذه سنة ولا نوم، لا إله إلا هو. إذن هذا هو معنى القيوم يا إخواني، باختصار هذا هو معنى القيوم. ولقد ذكرت لكم غير مرة مثالا لطيفا وشهيرا في هذا الباب يوضح معنى القيومية، وهذا المثال نسوقه هنا جوابا عن سؤال في الفلسفة الإسلامية شهير، يقول وسأبسطه، يقول هذا السؤال: هل حاجة الممكنات إلى الواجب سبحانه وتعالى؟ الله يسمى في علم الكلام الإسلامي، في علم العقيدة، واجب الوجود، وجوده ليس ممكنا أو جائزا، واجبا، وجوده واجب عفوا، لأنه لو لم يكن واجبا لما تم إيش وجود هذا الكون أصلا، فوجوده واجب ومن ذاته. فهل حاجة الممكنات؟ ما هي الممكنات؟ كل ما عدا الله ومن أقسام إيش الممكنات. لماذا سمي الممكن ممكن؟ نحن الممكنات، كل شيء، كل شيء من العرش إلى الفرش، من العرش إلى الفرش، كله من أقسام الممكنات، كل ما عدا الله من أقسام الممكنات. لماذا؟ لأن الممكن هو ما يجوز عليه العدم والوجود، يجوز أن يكون ويجوز أن لا يكون، أليس كذلك؟ يمكن، يصح أن نفترض الكون بلا محمد، بلا سعيد، بلا زيد، بلا هذه الخشبة، بلا هذا النجم، بلا هذه المجرة، بلا جبرائيل، ممكن، ممكن جدا، وأن يخلق في محله شيء آخر أو خلق آخر، لكن الله لا يمكن إلا أن يفرض هو سبحانه وتعالى، واجب الوجود. فهل حاجة الممكنات إلى الواجب سبحانه وتعالى لأجل الحدوث أو لأجل الإمكان؟ مش واضح السؤال، نوضحه بالمثال: لأجل الحدوث أو لأجل الإمكان؟ ببساطة يا إخواني، إن كانت الحاجة لأجل الحدوث فمعنى ذلك، وهذا ما يعتقده كثير من اليهود من قديم، معنى ذلك أن الله تبارك وتعالى بعد أن أنشأ العمارة الكونية وخلق هذا الخلق التام وليس في الإمكان أبدع مما كان كما قال الإمام الغزالي بتأويل صحيح لهذه الجملة وليس تأويل وليس تأويلا باطلا. المهم بعد أن أنشأ هذه العمارة الكونية فرغ منها ونفض يده منها وترك الكون كما هو، كأن الكون لم يعد محتاجا إلى موجده، انتهى خلاص، كان محتاجا إلى الله فقط لأجل أن يحدثه، يخرجه لأجل أن يخرجه من ماذا؟ من العدم إلى الوجود. بعد أن أخرجه انقطعت علاقته به، فحاجة الممكنات بالله لأجل الحدوث، هذا باطل، هذه ضلة في الرأي وخطأ في القول وباطل في الاعتقاد، لا يمكن، لا يمكن أن يكون الوضع كذلك. نحن نرفض هذا الجواب مع أكثر زعماء المدرسة الإلهية كما يقال لها. قصارى فعله، قصارى ما فعل، أنه رتب هذه الأجزاء وهندسها وفق طريقة ما، وفق المخطط الهندسي فقط، أكثر من هيك ما فيه. ثم بقاء ودوام هذا البناء ليس معلولا للبناء كعلة، البناء ليس علة القيام، ليس علة البقاء، البقاء معلول لماذا يا إخواني؟ لعناصر ولعلل طبيعية كثيرة، على رأسه كما يعرف المهندسون مقاومة المواد، مقاومة المواد، قوة التلاصق، التجفاف أو الجفاف، أشياء كثيرة. إذا بقاؤه ودوامه معلول لعلل طبيعية وليس معلولا للبناء. أما حال الكون والممكنات مع الله فمختلف جدا، مختلف، هو الذي أبدعها من لا شيء، أوجدها من عدم، وبقاؤها رهن بماذا؟ بتواصل فيضه، لو انقطع هذا الفيض لا تبقى لحظة واحدة. ولذا قال الحي القيوم قائم على ملكه لا تأخذه سنة ولا نوم. في الإسرائيليات، على كل حال هي من الإسرائيليات، لكن المعنى الذي تطرحه هذه الإسرائيلية، الرواية الإسرائيلية، معنى صحيح. سأل بنو إسرائيل، سأل بنو إسرائيل لماذا لا ينام الله؟ سؤال جاهل، سؤال يدل على وثنية مستكنة في صدورهم، في صدورهم كبر ما هم ببالغين، وفي ظلهم وثنية وإلحاد والعياذ بالله، شر أمة كانوا إلا من استثنى الله. المهم سألوا كيف لا ينام الله ولماذا لا ينام الله؟ نحن ننام، هو حي ونحن أحياء، ونحن بصفتنا أحياء ننام، لماذا لا ينام هذا الحي القيوم؟ لم يدركوا معنى أنه إيه؟ قيوم، لا يكون قيوما ولا يكون حتى حيا الحياة المطلقة إن نام، سنوضحه بعد قليل. فأمر الله تبارك وتعالى موسى أن يأمر أحدهم أن يأخذ، أو أمر موسى ذاته لا أدري، المهم أن يأخذ إيه؟ أن يأخذ إبريقين من فخار ويمسكهما بكلتا يديه، كل إبريق بيد، فظل هكذا إلى أن خفق النوم برأسه، أخذته زنة من النوم فغفل لأنه نام، فغفل فوقع إيه؟ الإبريقان من يديه فتكسر تهشم. فقال الله له أخبرهم أنه لو أخذتني سنة من النوم لتهدم هذا الكون، انتهى في لحظة. إذن حاجة الممكنات إلى الواجب تبارك وتعالى ليست لأجل الحدوث بل لأجل الإمكان، أي لكونه ممكنة. ما دمت أيها المخلوق أيها الموجود ممكنا، إذن أنت دائما بحاجة دائمة إلى الله إلى أن تصير واجبا. أيمكن أن يصير المخلوق خالقا؟ مستحيل. إذا أنت دائما مخلوق وستظل في رتبة إيه؟ المخلوقية في رتبة والمملوكية لله تبارك وتعالى، فستظل محتاجا إلى الله أبدا، ستظل محتاجا إلى الله أبدا. المثال الذي نسوقه وقلت إنه مثال شهير طرقناه وضربناه غير مرة، مثلنا به أكثر من مرة، هو مثال الحفل، حفل من أحفال الناس، فيه سيدات وفيه رجال وفيه مكائن ومصانع وآلات ومكبرات صوت، حفل يسبح في الزينة والأضواء وتشق فيه الأصوات عنان السماء والجوزاء كما يقال، وتهدر فيه أصوات المكائن والآلات جلبة وصخب، كل هذه المظاهر والجلبة والصخب والزينات والأضواء والحياة والحركة كلها يمكن أن تستحيل صمتا مطبقا وظلاما كظلام القبور أو أعماق المحيطات في لحظة لو انقطع التيار الكهربي الساري الذي يمد إيه؟ هذا الحفل في لحظة. وهكذا فحاجة الوجود كله بكل ما ومن فيه إلى فيض الله وإلى مدد الله وعطائه أبلغ بكثير من حاجة هذا الحفل في دوام صخبه وأضوائه وزينته إلى هذا التيار الساري، أبلغ بكثير يا إخوان. ولذا لا تأخذه سنة ولا نوم. ما هي السنة؟ السنة هي أول النوم، أي النعاس، الفتور، الفتور الذي يعرض للإنسان حين إيه؟ يتثاقل، يتثاقل بدنه ويبدأ يشعر بالحاجة إلى النوم، يخرج إلى الراحة. هذا النعاس الخفيف والفتور يسمى سنة، وهو وسنان، وهو وسنان، لا تأخذه سنة ولا نوم. اعترض بعض المتفاصحين على هذه الآية، للأسف هناك بعض الناس لديهم جراءة أن يعترضوا أو يمكن أن تسول لهم نفوذهم أن في قدرتهم وفي وسعهم أن يعترضوا، وعلى من؟ على الله تبارك وتعالى في بيانه؟ كلا كلا، شبه تهافت التهافت الزجاج وكل كافر مكسور. اعترضوا فقالوا كان ينبغي أن يقال لا يأخذه نوم ولا سنة، لأن المقام مقام ترق، لأن المقام مقام ترق، والترق يكون من ماذا هنا؟ يكون من الأقوى إلى الأضعف، وليس من الأضعف إلى الأقوى. يا أخواني حين نقول في الإثبات نقول فلان يجود بالمئات بل بالألوف في الإثبات، فنترقى من ماذا؟ من الأضعف إلى الأقوى. وفلان متفنن في علم بل في 10 علوم، وفلان يحمل 60 كيلا بل 70 كيلا. دائما في الإثبات نترقى من الأضعف إلى، عكسه في النفي نترقى من ماذا؟ من الأقوى إلى الأضعف. سنة ولا نوم؟ لا، نوم ولا سنة. فنقول فلان لا يجود، نفي، لا يجود بالقروش ولا بالملاليم، أليس كذلك؟ لا نقول لا يجود بالملاليم ولا بالقروش، لا، لا يجود بالقروش ولا بالملاليم، ولا يحسن علمين بل ولا نصف علم، هكذا. فكان ينبغي هنا لا تأخذه هنا المقام مقام ترقي، لكن إيه؟ في النفي، أن يكون من الأقوى إلى الأضعف، أن يقال لا يأخذه نوم ولا سنة، لا النوم يأخذه ولا حتى السنة. هذا كلام خاطئ. لماذا؟ لأن هذا المعترض غفل ووهل وذهل عن إيه؟ عن معنى لفظة يأخذه. الأخذ هو الغلبة والاستيلاء، الأخذ هو الغلبة والاستيلاء. ومن لا يأخذه الوسن السنة قد يأخذه النوم. فكان ينبغي أن يكون الترقي من الأضعف الأقوى في هذا الباب. ثم هو من جهة أخرى، من جهة أخرى هذا الترتيب جاء مساوقا ومطابقا للترتيب الطبيعي أو الطبيعي من شئتم، الطبيعي. ما معنى الترتيب الطبيعي؟ في الطبيعة في الوجود كيف ينام الإنسان؟ يأخذه الوسن في الأول السنة، ثم بعد ذلك ينام. فجاء هذا إيه؟ موافقا للترتيب الطبيعي، وهو بليغ في ذاته، وهو بليغ في ذاته. لا تأخذه سنة ولا نوم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وصحابته المباركين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا وعليكم معهم أجمعين، والمسلمين آمين. أيها الإخوة، روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: قام فينا رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام ب4 كلمات. وكان هذا دأب رسول الله وعادته، لا يحب أن يكثر الكلام على أصحابه حتى لا يملوا، وحتى يحفظ أيضا ما يلقيه إليهم، حتى يحفظ ويؤد ما يلقيه إليهم. قام فينا ب4 كلمات فقال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. إن الله لا ينام، أول كلمة، لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. كلمة ثانية: يخفض القسط ويرفعه، كل يوم هو في شأن، هذا هو شأنه، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل، وعمل الليل قبل عمل النهار. الكلمة الثالثة، الكلمة الرابعة: حجابه النور، وفي رواية النار، حجابه النور أو النار كما في رواية، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. أربع كلمات، أولها هي بيت القصيد: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. قلنا يا إخواني إن الحي هو الدراك الفعال مطلقا، وليس ذلكم إلا لله، فالله هو الحي مطلقا، لأنه لا يعجب عن علمه شيء ولا يخرج عن طوق فعله مفعول، كل ما يقع إنما يقع بعلم الله وبفعل الله سبحانه وتعالى. هذا هو معنى الحياة الكاملة، هذا معنى الحياة الكاملة. الآن لو نام هذا الحي مطلقا لخرج عن علمه بعض ما في الوجود، ولخرج عن فعله بعض أيضا ما في الوجود، فلا ينبغي له أن ينام، فلا ينبغي له. أي ثم إنه قيوم، أي قائم على تدبير مملكته وخلقه، لو نام لخرج بعض هذا التدبير. طبعا إن ظل هذا الكون قائما كما قلنا سيفنى في أقل من لا شيء، في لا شيء من الزمان. ولذا قال السادة العلماء إن القيوم، اسم القيوم تأكيد لاسم الحي، وهذا رأي صحيح ووجيه، لأن اسم القيوم يا إخواني ورد في كتاب الله في ثلاثة مواضع، وفي ثلاثتها جميعها ورد مقرونا باسمه الحي في الثلاثة المواضع، في الثلاثة المواضع. هنا الله لا إله إلا هو الحي القيوم، في أول آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وأخيرا في سورة طه وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلمة. دائما لا يأتي القيوم وحده، بل يأتي مع الحي باستمرار. فالقيوم تأكيد للحي، هذا ما سنبينه إن شاء الله في الخطبة الجائية، الخطبة القادمة، مع بقية المعاني التي اشتملت وانطوت عليه هذه الآية الجامعة. وأخيرا الحي القيوم، يظن كثير العلماء والصالحون أنه كأنه اسم واحد، أنه اسم الله الأعظم الحي القيوم. كان عليه الصلاة والسلام يوصي ابنته الزهراء فاطمة عليه السلام والرضوان والرحمات والتشريفات، يوصيها أن تقول إذا أصبحت وإذا أمست كل صباح وكل مساء: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. وفي بعض الآثار أن العبد الصالح الذي عنده علم من الكتاب آصح، ويقال هو سليمان ذاته كما قال الفخر الرازي، المهم الذي أحضر عرش بلقيس في طرفة عين، في طرفة عين أو في مدى ما تطرف العين، تنظر هكذا حتى تجهد ثم تطرف يحسر البصر. المهم قالوا دعا الله تبارك وتعالى باسمه الأعظم فأمكنه من إحضار العرش في طرفة عين. قالوا دعا الله، قال يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم. في بعض الأخبار أن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يعني الإمام علي عليه السلام، الإمام علي يقول رأيت النبي غداة بدر، يوم بدر غداة بدر، قال رأيته ساجنا على الأرض يقول يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي، ظل يرددها كذلك إلى أن فتح الله. اسم عظيم جدا من أسماء الله تبارك وتعالى. روى الإمام النسائي وأبو داود، عفوا روى الإمام أبو داود وابن ماجه والترمذي وأحمد، لم يروه النسائي الثلاثة إلا النسائي والإمام أحمد، عن أسماء بنت يزيد رضي الله تعالى عنها قالت قال عليه الصلاة والسلام اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، من سورة البقرة ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم في أول آل عمران. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفيض علينا من فيوضاته، وأن ينور ضمائرنا، وأن يقدس سرائرنا، وأن يزيدنا علما وفهما وحلما. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا. اللهم اهدنا واهد بنا وأصلحنا وأصلح بنا، اجعلنا مفاتيح الخير مغاليق للشر، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، بفضلك ورحمتك إنك سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه يزدكم واسألوه يعطكم وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.